السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله تعالى، قال في كتاب الديات من سننه: باب لا يقتل مسلم بكافر. أخبرنا إسحاق قال أنبأنا جرير عن مطرف عن الشعبي عن أبي جحيفة قال: قلت لعلي رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، هل علمت شيئا من الوحي إلا ما في كتاب الله تعالى؟ قال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما أعلمه إلا فهما يعطيه الله الرجل في القرآن وما في الصحيفة. قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر. هذا الحديث صحيح، رواه البخاري في كتاب العلم والجهاد والديات، ورواه الترمذي في كتاب الديات وقال حسن صحيح، ورواه النسائي وابن ماجه والدارمي كما هنا والبيهقي وابن الجارود وأحمد والطحاوي في شرح المعاني، كله من طريق مطرف به، وفيه لا يقتل مسلم مكان مؤمن. ورواه أيضا أبو داود والنسائي والطحاوي والبيهقي وأحمد من طريق الحسن عن قيس بن عباد قال: انطلقت أنا والأشتر إلى علي عليه السلام فقلنا: هل عهد إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا؟ حديث نحوه، يعني عهد إليك بشيء لم يعهده إلى سائر الناس. ورواه البخاري أيضا في فضائل المدينة والجزية والفرائض والاعتصام وغيرها من المواضع. الحديث كما تقدم صحيح، وفيه أنه لا تتكافأ دماء الكفار مع دماء المسلمين، فلا يقتل مسلم بكافر، لو قتل مسلم كافرا لا يقتل به، وإنما إن كان في عهد فلأهله الدية وعليه الكفارة، وإن كان في حرب فليس عليه شيء، لكن لا قصاص بين المسلم وبين الكافر. قال: باب في القواد بين الوالد والولد. القواد يعني القصاص. قال: باب في القواد بين الوالد والولد. أخبرنا جعفر بن عون عن إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقام الحدود في المساجد، ولا يقاد بالولد الوالد. هذا الحديث رواه الترمذي وابن ماجه والدارقطني وأبو نعيم في الحلية والبيهقي من طريق إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار به. وقال الترمذي: لا نعرفه بهذا الإسناد مرفوعا إلا من حديث إسماعيل بن مسلم. وإسماعيل بن مسلم المكي قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه، لكنه قد توبع. إسماعيل بن مسلم هذا قد توبع. تابعه عليه سعيد بن بشير، وحديثه عند الحاكم، وسعيد بن بشير ضعيف. وتابعه أيضا عبيد الله بن الحسن العنبري، وحديثه عند الدارقطني والبيهقي، لكن في إسناده عبيد الله بن حسن العنبري رواه عنه أبو حفص التمار. عبيد الله بن حسن العنبري عنه أبو حفص التمار وعنه هذا أبو حفص هذا متهم، وهو أبو حفص ويقال أبو تمام عمر بن عامر السعدي، وقد ذكره الذهبي في ميزان الاعتدال وروى له حديثا أو ذكر له حديثا باطلا، فلا تصح هذه المتابعة أو لا اعتبار بهذه المتابعة، متابعة عبيد الله بن الحسن العنبري. وتابعه أيضا قتادة عن عمرو بن دينار كما عند البزار والدارقطني، وقد روي هذا الحديث عن سراقة بن مالك وعبد الله بن عمرو بأسانيد ضعيفة جدا. فحديث عبد الله ابن عمرو ولفظه لا يقتل والد بولده رواه الترمذي وابن ماجه وابن أبي عاصم والدارقطني وابن أبي شيبة وأحمد من طريق الحجاج بن أرطاه عن عمرو بن شعيب به بهذا الجزء لا يقتل والد بولده. والحجاج بن أرطاء مدلس وقد عنعن، لكن تابعه عبد الله بن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو. وقد رواه ابن الجرود في المنتقى والبيهقي في الكبرى والدارقطني من طريق محمد بن مسلم بن وارة قال حدثنا محمد بن سعيد بن سابق قال حدثنا عمرو بن أبي قيس عن منصور بن المعتمر عن محمد بن عجلان به. وهذا الإسناد كما قال الشيخ الألباني رحمه الله جيد، رجاله كلهم ثقات، وفي عمرو بن أبي قيس كلام لا يسير لا ينزل أو لا ينزل حديثه عن رتبة الحسن. وقد ذكر الزيلعي عن البيهقي أنه قال هذا إسناد صحيح. وقال ابن حجر في التلخيص الحبير وصحح البيهقي سنده لأن رواته ثقات. هذه الطريق الأولى لحديث عبد الله ابن عمرو بن العاص عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. الطريق الثانية مجاهد قال حذف رجل ابنا له بسيف فقتله فرفع إلى عمر فقال لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقاد الوالد من ولده لقتلتك قبل أن تبرح. وهذا الإسناد رجال ثقات إلا جعفر وهو ابن زياد الأحمر وهو ثقة لكنه منقطع. رجاله ثقات رجال مسلم إلا جعفر ابن زياد الأحمر وهو ثقة أيضا لكن الإسناد منقطع لأن مجاهدا لم يسمع من عمر رضي الله عنه. الطريق الثالثة عن ابن عباس قال جاءت جارية إلى عمر فقالت إن سيدي اتهمني فأقعدني على النار حتى احترق فرجي فقال له عمر هل رأى ذلك عليك؟ قالت لا. قال فهل اعترفت له بشيء؟ قالت لا. فقال عمر علي به. المهم الحديث وفيه والذي نفسي بيده لو لم أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقاد مملوك من مالكه ولا ولد من والده لأقدتها منك. الحديث موضع الشاهد فيه ولا والد من والده. وهذا الحديث رواه الحاكم والعقيلي في الضعفاء وابن عدي في الكامل من طريق عمر بن عيسى القرشي عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس به. وقال الحاكم صحيح الإسناد ورده الذهبي فقال بل عمر ابن عيسى منكر الحديث. ثم صححه الحاكم في موضع آخر وسكت عليه الذهبي. وحديث ابن عباس يرويه أيضا عمرو بن دينار عن طاووس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرسلا لا تقام الحدود في المساجد ولا يقتل الوالد بولده وهو هذا الذي هو عند الدارمي. فالحديث صححه بعض العلماء بهذه الشواهد والمتابعات ومنهم من حكم عليه بالاضطراب، لكن هذا الحديث كما قال الترمذي رحمه الله تعالى بعد أن روى هذه الطريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إلى آخره قال هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث سراقة إلا من هذا الوجه وعمر بن شعيب عن أبي عن جد عن سراقة بن مالك بن يعشم قال حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيد الأب من ابنه ولا يقيد الابن من أبيه. قال أبو عيسى حديث لا نعرفه من حديث سراقة إلا من هذا الوجه وليس إسناده بصحيح. وإسماعيل ابن عياش عن المثنى بن الصباح. والمثنى بن الصباح يضعف في الحديث، وقد روى هذا الحديث أبو خالد الأحمر عن الحجاج ابن أرطاء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روي هذا الحديث عن عمرو بن شعيب مرسلا كما تقدم، مرسل وموصول. وهذا حديث فيه اضطراب، حكم على الحج بالاضطراب، مرة مرسل ومرة عن عمر ومرة من طريق ابن جعشم ومرة من حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي عبد الله ابن عمرو بن العاص، فمرة من مسند عمر ومرة من مسند عبد الله ابن عمرو بن العاص ومرة من مسند سراقة بن مالك بن جعشم ومرة مرسلا. فقال الترمذي وهذا حديث فيه اضطراب، والعمل على هذا عند أهل العلم أن الأب إذا قتل ابنه لا يقتل به، لا يقاد الولد بالوالد، لا يقتل إذا قتل ابنه لا يقتل به، وإذا قذف ابنه لا يحد. هذا العمل على هذا الحديث، على معنى هذا الحديث كما قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. لكن هناك القصاص، لكن هناك الدية، لا قصاص لكن هناك الدية، ويدفع الدية لورثة هذا الولد وهو ليس ممن يرث في هذه الدية، والله أعلم. قال باب في القود بين العبد وسيده. قال أخبرنا سعيد بن عامر عن شعبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل عبده قتلناه ومن جدعه جدعناه. هذا الحديث مداره على الحسن عن سامرة، وقد اختلف في سماع الحسن من سامرة، فإن كان قد سمع فهو مدلس ولم يصرح بالتحديث. والحديث رواه أحمد وأبو داود في كتاب الديات باب من قتل عبده أو مثل به أي يقاد منه، والطبراني في الكبير وابن عدي في الكامل من طريق شعبة بهذا الإسناد، يعني شعبة عن قتادة عن الحسن، ورواه أحمد وابن أبي شيبة وأبو داود والنسائي وابن ماجه والطبراني في الكبير وابن عدي في الكامل من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به، ورواه أحمد والترمذي في الديات والنسائي والطبراني في الكبير والطيالسي وأحمد وأبو داود والنسائي أيضا في باب القصاص في السنن. طيب، رواه أحمد والترمذي والنسائي والطبراني في الكبير من طريق أبي عوانة، ورواه الطيالسي وأحمد وأبو داود والنسائي والطبراني في الكبير وابن عدي في الكامل والحاكم والبغوي في شرح السنة من طريق هشام الدستوائي، ورواه أبو داود والطبراني من طريق حماد بن سلمة، ورواه ابن أبي شيبة من طريق عبد الرحيم، كلهم عبد الرحيم وحماد بن سلمة وهشام الدستوائي وأبو عوانة وسعيد بن أبي عروبة كلهم عن قتادة عن الحسن عن سمرة به، متابعين شعبة. الحديث رواه شعبة وسعيد بن أبي عروبة وأبو عوانة وهشام الدستوائي وحماد بن سلمة وعبد الرحيم، كلهم عن قتادة عن الحسن عن سمرة به. فالحديث ضعيف ولا يقاد بين ولا يقاد للعبد من سيده، وقد ترجم أبو داود لهذا الحديث في كتاب الديات باب من قتل عبده أو مثل به أي يقاد منه، والنسائي في باب القود من السيد للمولى، وابن ماجه في باب هل يقتل الحر بالعبد، والترمذي في باب ما جاء في الرجل يقتل عبده. والظاهر أن الحديث لا يصح، وقد قال الله عز وجل الحر بالحر والعابد بالعبد والأنثى بالأنثى، إذن ليس هناك قود بين العبد وسيده، إنما إذا قتل السيد العبد أو جرحه فإنه يقدر ثمن هذا العبد ويعطى لورثته أو لأوليائه الآخرين دون هذا السيد. قال باب لمن يعفو عن قاتله. أخبرنا أحمد بن عبيد الله الغداني قال حدثنا أبو أسامة عن عوف هو ابن أبي جميل العربي عن حمزة أبي عمرو عن علقمة بن وائل، هو حمزة ابن عمر، حمزة بن عمرو أبو عمر، حمزة ابن عمرو العائذي الضبي البصري، أبو عمر البصري هو صدوق حسن الحديث، عن حمزة أبي عمرو عن علقمة عن علقمة بن وائل الحضرمي عن أبيه وائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم حين أوتي بالرجل القاتل يقاد في نسعة، يعني سير في عنقه يقوده صاحب الدم، يقاد في نسعة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولي المقتول أتعفو؟ قال لا. قال فتأخذ الدية؟ قال لا. قال فتقتله؟ قال نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك إن عفوت عنه فإنه يبوء بإثمك وإثم صاحبك. قال فتركه. قال فأنا رأيته يجر نسعته قد عفى عنه. هذا الحديث صحيح، وأحمد بن عبيد الله الغداني شيخ الدارمي هو أبو عبد الله أحمد بن عبيد الله بن سهيل بن صخر الغداني، هو صدوق حسن الحديث، وكذلك حمزة أبو عمرو، حمزة ابن عمرو أبو عمر الضبي، قال ابن حجر عنه صدوق أي أنه حسن الحديث أيضا، فأحمد بن عبيد الله الغداني، وحمزة بن عمرو أبو عمر الضبي صدوق كذلك، والحديث صحيح، فقد رواه أبو داود في كتاب الديات باب الإمام يأمر بالعفو في الدم حتى يصيب هذا الثواب. والنسائي في القسامة باب القود، وأيضا باب القود. طيب، ورواه البيهقي في كتاب الجنايات باب ما جاء في الترغيب في العفو عن القصاص، كلهم رواه من طريق عوف الأعرابي كما عند الدارمي هنا أحمد بن عبيد الله، قال حدثنا أبو أسامة عن عوف. والحديث رواه مسلم وأبو داود والنسائي والبيهقي كلهم من طريق سماك أن علقمة قال، علقمة بن وائل عن أبيه، ورواه مسلم أيضا والبيهقي من طريق هشيم قال حدثنا إسماعيل بن سالم قال أخبرني علقمة به، ورواه أبو داود والنسائي والبيهقي من طريق يحيى بن سعيد، والنسائي من طريق حفص بن عمر، جميعهم قالوا حدثنا جامع بن مطر عن علقمة به، والحديث صحيح وفيه الحث على العفو والتنازل عن القصاص حتى يرجع وقد حملت سيئاته على ذلك القاتل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك إن عفوت عنه فإنه يبوء بإثمك وإثم صاحبك. لما سمع الرجل بهذا الفضل حينما يعفو عنه أن الله عز وجل يحمله سيئاته وسيئات أخيه المقتول ويرجع بلا سيئة، فتركه يقول وائل بن حجر: فأنا رأيته يجر نسعته قد عفى عنه، يعني رأيت الرجل الذي قيد للقصاص وقد أطلقه ذلك الولي صاحب الدم، رأيته يجر نسعته، أي يمشي ونسعته ما زالت في عنقه. قال: باب التشديد في قتل النفس المسلمة. أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر بن درع عن غندر قال حدثنا شعبة عن فراس، وهو فراس بن يحيى الهمداني الكوفي، عن فراس عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الكبائر الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس شعبة الشك، أو اليمين الغموس. حديث رواه البخاري والترمذي، وقال هذا حديث حسن صحيح، والنسائي وأحمد وابن أبي عاصم في الديات، والطبري في التفسير، والطبراني في الكبير، وأبو نعيم في حلية الأولياء وفي مسانيد فراس، والبغوي في شرح السنة وفي التفسير أيضا، وقال هذا حديث صحيح، وابن مندة في كتاب الإيمان وقوام السنة في الترغيب والترهيب، كلهم من طرق عن شعبة به، عن فراس، عن شعبي الآخر. وعلقه البخاري بصيغة الجزم في موضع آخر عن معاذ عن شعبة، وقال ابن حجر في فتح الباري: ووصله الإسماعيلي من رواية معاذ بن معاذ عن شعبة. وأخرج نحوه البخاري وابن حبان والطحاوي في مشكل الآثار، والطبري في التفسير وفي تهذيب الآثار في مسند علي، والبيهقي في السنن الكبرى وفي السنن الصغرى وفي شعب الإيمان، وأبو نعيم في مسانيد فراس، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وابن منده في الإيمان، والخطيب في تاريخ بغداد، وابن عساكر في تاريخ دمشق، من طرق عن شيبان بن عبد الرحمن النحوي عن فراس به، ووقع عند ابن عساكر سفيان بدل شيبان. وراه الحسن المروزي في البر والصلة قال أخبرنا عبد الله بن المبارك والمعتمر بن سليمان ومحمد بن عبيد الطنافسي عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي مرسلا لم يذكر عبد الله بن عمرو. الحديث صحيح موصولا كما تقدم، وفيه التعظيم والإغلاظ في أمر النفوس والتعدي عليها بقتلها، فعدت من الكبائر بعد الإشراك بالله وعقوق الوالدين. من الكبائر أو الكبائر، أي أن أكبر الكبائر كما في بعض الروايات. نسأل الله عز وجل أن يعصمنا، ولا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.